يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فساد. أنت العليم، وقد وجهت يا أملي إلى رجائك قلبا سائلا ويدا. فلا تردنها فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل أمان وغدا. تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. أهلا وسهلا بدر تجلى، الأسمر بكل لبس من سبعين حلة، لبس من النور سبعين حلة. أهلا وسهلا بعبد السلام من أجل التهام، الله الله مولى الأشاير بين الأنام، مولى الأشاير بين الأنام. حير منامي، الله ما نهجع النوم الصبر لله، ما نهجع النوم الصبر لله. أهلا وسهلا بابا سلومة زين قدومة، الله نبرك ما الدرمة بها رسومة، نبرك ما باطن ظاهر بتقوى من الله، باطن ظاهر تقوى من الله. أهلا وسهلا بابا وسيدي وعز المريدين، الله وقت نشوفك هذاك عيدي، وقت نشوفك هذا الله من شد بيده ما يشوف إلا من شد بيده ما يشوف إلا أهلا وسهلا بابا الغالي غوث الرجالي الله إذا اندهت يا لف ببالي إذا اندهت يا يسيهم بتعود من فخر حلا أهلا وسهلا بشيخ الطريق ومولى الحقيقة الله مليان بالسر أنوار وشريقة مليان بالسر أنوار وشريقة يحمي مريدا من كل ضيق ويبقى من داخل حماه قادر وتولى من داخل حماه قادر وتعلى رجلا وسجلا سيبوا السراير مولى الأشاير الله حبوا تجوى وسط الضماير حبوا تجوى حبك تقوى زالك اللهيبي انت ملاذي انت طبيبي جسمي وطيبي اه الله وقت نشوفك تبرى لعله اهلا وسهلا بدر تجلى لا سمر بكله الله لابس من النور سابع شوفك يا زداد طربي قلتك بجدك طاب العربي وعجل بقربي الله الله رغو قدومك يبغي العلة أهلا وسهلا بدر تجلى لا سمر بكله لبس من النور سهل